انت الحمد لله بنقدر نستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، يعني الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. نكمل الكلام في كتاب النكاح شرح متن ابي شجاع، وبدانا في فصل النظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. شرحنا المرة السابقة الأولى أحدها نظرته إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، وبينا الكلام في هذا. نكمل إن شاء الله الكلام في مسألة نظر الرجل للمرأة. والثاني قال نظره إلى زوجته وأمته فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. هذا الأمر الثاني وهو نظر الرجل لزوجته وللأمة. والمذهب كما قال أنه يجوز النظر لكل المرأة ما عدا الفرج. وحقيقة هذا الكلام فيه نظر لأنهم استندوا إلى حديث لم يصح وقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم، هم استندوا إلى ما لقوله صلى الله عليه وسلم النظر إلى الفرج يورث الطمس. وهذا الكلام يعني هذا الحديث فيه ضعف. كم سنة شيء؟ عوجة. يعني البصر، طمس البصر. ماشي. أي العمى يعني فيه. فبعضهم طبعا هم في المذهب جودوا لذلك استدلوا به، ولكن الصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج. فالرجل له أن ينظر من زوجته والمرأة تنظر من لزوجها في كل مكان في كل شيء، هذا محل الاستمتاع ويجوز الاستمتاع ومن الاستمتاع أيضا النظر وكل شيء. فهذا في الرجل حتى أن بعضهم قالوا لا حشمة بين الرجل وبين زوجته، يعني لا حشمة بينهما، فهذا لا يوجد دليل يمنع على ذلك، بل بأن الدليل في قوله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم وما استحللتم فروجهن، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عوان عندكم، أو يعني كما جاء بكلمة الله. فعموم قوله ما استحللتم فروجهن، الاستحلال هنا فرج، استحليت الفرج تزوجتها فأصبحت حل لك، استحللت الفرج في كل شيء، في الاستمتاع، في اللمس، في النظر، في كل ما يكون على العموم على يعني. وأيضا نستدل بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم فيقول ابقي في إناء واحد أو في مكان واحد فيقول ابقي لي ابقي لي، فهي تبين بأنها كانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكان فيقول ابقي لي ابقي لي في الماء. فهذا قالوا يعني غالبه بأن لابد أن تتكشف العورات وأن ينظر إلى بعضهما البعض. يعني في الماء كان الماء ابقي لي، يعني هي تأخذ من الماء تغتسل هو يأخذ فيقول لها ابقي لي ابقي لي يعني من الماء. نعم. إذن المذهب على مسألة عدم الجواز، والصحيح أنه لا للزوج أن ينظر إلى كل شيء في زوجته أو أمته والعكس. نعم. كل ما زال هذا نعم كل ما زال هو عندنا بس هو فقط اللي فيه إشكالية ما أذكره الآن. طيب النوع الثالث من النظر قال نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة فيجوز أن ينظر فيما عدا بين السرة والركبة. هذه النوع الثالث من مسألة النظر وهو نظر الرجل إلى ذوات المحارم، أو ذوات المحارم يعني ينظر الرجل لابنته أو لأخته أو لأمه، هذه ذوات المقصود بالمحارم، والعكس الأخ لأخته ولأمه ولبنت يعني الرجل لبنته، هذه المحارم التي هي تكون يحرم فيها المرء أن ينكح هذه المحرمة التي هو على التأبيد. نعم محارم مقصود بها على التأبيد، طبعا محارم على التأبيد لا يمكن أن تزوج بنت الأخ الأخت الأم محارم على التأبيد، ما هذه ليست محرم أصلا، وليس محرم وبس فقط هو هذه ليست محارم، أخت الزوجة ما هو ليس محرم لها، لا يسافر معها ولا ينظر لها ولا يجلس معها ولا يختلي بها، هو فقط هو لا يتزوجها مع وجود اختها على عنده، لكن هذا ليس محرم. المحارم كما قلنا توجب حرمة المناكحة، لكن الاخت مش محرم، اخت الزوجة ليس محرم مناكحتها على التأبيد. اخت الزوجة هو يقصد اخت الزوجة، قلت له هو الضابط حرمة المناكحة على التأبيد. طبعا على التأبيد نعم، حرمة المناكحة هذا المقصود بها، يعني يكون كرجلين، يعني حط مكانها كانها تبقى رجل بالضبط كده. ف هنا قال ايش هو يجوز. والثالث نظره الى ذوات محارمه او امته المزوجه، فيجوز ان ينظر فيما عدا بين السره والركبتين. هنا في طبعا المذهب كما قال هنا السره، هناك في ثلاث اقوال في المساله، وفي وجهان في المذهب عموما. المذهب في وجهان، الوجه الاول انه يجوز للرجل ان ينظر لمحارمه فيما عدا بين السره والركبه، وكأنه أخذ حكم عورة المرأة كعورة الرجل، زي قد قلت ضع مكان الحرمة هذه رجل الذي تحرم نكاح الأبد اجعلها رجل، ثم خذ العورة عورة الرجل. هم فعلوا ذلك في المذهب. وجه آخر بأن يرى منها ما يكون من ثياب المهنة، يعني ثياب مهنة البيت، يعني يرى منها الوجه والرأس واليدين والقدمين والرقبة والشعر. ما أنا قلت الرأس، يعني يأخذ منها الشعر. ووجه ثالث أو مش وجه، هذا قول ثالث. القول الوجه الثاني الوجه والكفين، أنا آسف، الوجه في المذهب وجهان، الوجه الأول هو السرة والركبة، والثاني الوجه والكفين فقط. جعلوا الزينة الذي يظهر العورة فقط الوجه والكفين، فلا يرى منهما إلا الوجه والكفين. هناك تفصيل في وجه ثالث، وهذا الذي يعني مال إليه الجمهور أو اللي هو يعني الصحيح، بأنه يرى منها ما يكون من مهنة البيت. الحقيقة أن الوجه الثاني الذي فيه الوجه والكفين هو أقرب للدليل. الوجه الثاني هو أقرب للدليل على التأصيل، أنهم قالوا بأن لا يبدون زينتهن إلا ما ظهر منها، فقالوا الوجه والكفين، فكأن هنا لا ينظر إلى الوجه والكفين على الدليل. المذهب جعلها مثل الرجل، فالحق فجعلها عورة الرجل، وهذا المعتمد. ولكن الذي الحنابلة لهم رأي في مهنة البيت، وهذا المعتمد عند الحنابلة، وهذا يعني قد يكون هذه عليه الفتوى، يعني إذا نصح القول، يعني بأن طبعا لأن مسألة ما بين السرة والركبة دي فيها كلام، فيها كلام، لأن إذا قلت بالوجه على المذهب اللي هو قلنا بالعورة بين العورة الوجه والكفين، فيبقى أيضا لا يظهر منها إلا الوجه والكفين. أما أن يعتبر المحرمية كأنها رجل فيلحقها بعورة الرجل، هذه يعني حقيقة فيها. المهم أن هذه المعتمد هنا في المذهب، وأنا ذكرت الوجه الثاني، والوجه الثاني أقرب. وأن من أراد المسألة يرجع لعادة الناس عند كثير من أهل العلم، قالوا أو العرف، يعني ليس عرف، يكون بمهنة البيت، يعني يظهر لها بمهنة البيت. أنا مختلف الآن، هل الصدر يظهر أم لا يظهر؟ وقالوا الأصل أنه لا يظهر حتى مهنة البيت، فقط الرقبة، الرأس، الوجه، الكفين، القدم، وأما النحر والصدر والثدي وهذه الأشياء قالوا هذه لا تظهر. حتى لو يلبس مثلا حاجة مقفولة، وهذا المفترض أنه لا يظهر. أنت ما تفسرليش بقى، أنا قلت لك لا يظهر، يعني بتقول لي دلوقتي حتى لو لابس أنت منها أعمل يعني ما هو لا أصلا بتكلم إن في بعض النساء بتحس إن ده تقليد في المدرسة، بتكلم على حياة النساء مش يوم ولا يومين، أنا بتكلم كده. ما قلنا لذلك مهنة البيت، من اعتاد على مهنة البيت. عشان مش ممكن نقيد المسألة دي أو نعلقها يعني كل مسألة بحالتها، يعني حسب الحال، حال الشخص نفسه. لا، هم هذه ده مش ضابط، لأنهم كما أنهم رجعوا الآن في الفروع قالوا بقى الحق. طب دلوقتي ما حكم الأمرض؟ الأمرد هذا قالوا واجب في المذهب، بأنه يرى منه يعني وينظر إليه إذا لم يكن يخاف الفتنة، ثم وجه آخر قالوا لا، هو قالوا إذا خوف الفتنة لا يرى منه، ولم يخف الفتنة يرى منه. والوجه الثاني لا، إنه حكم النساء، قالوا وهذا بقى الكلام الموزون ليش لا يرد على كلامه. قالوا لأن المسألة كما سيأتي أيضا في مسألة الجمال في في في واحدة تانية الضابط أين الضابط الآن؟ لابد أن تأتي بضابط في مسألة الحسن هذه والفتنة والكلام. ممكن هذا يفتتن وهذا لا يفتتن، هذه جميلة في نظر وهذا جميل في نظر. فقالوا الآن إذا كانت الحكمة غير منضبطة يبقى نتركها لما منضبط، كما فعلنا قالوا في السفر. قلنا السفر إذا كانت الحكمة مسألة العذاب فالعذاب أو مش العذاب يعني المشقة، المشقة غير منضبطة، بعضهم يشق عليه بعضهم لا يشق عليه. فقالوا إذا تركنا الشيء غير منضبط وذهبنا لأن الحكمة سفر، من سافر له الرخصة. وكذلك قيس إذا كانت المسألة عندك غير منضبطة فلا يمكن أن تجعلها ضابط. إذا كانت الحكمة غير منضبطة لك يعني يمكن أن يفسر كل أحد كما يريد فلا يصح أن تجعلها العلة في المسألة أو الضابط، فتتركها إلى ما هو أضبط. لذلك مسألة يعني هو الشافعي قال في هذه مسألة الأمرض قال مطلقا إذا كان بشهوة غير شهوة لا ينظر إليه، لأن هذه مسألة الشهوة دي أو يعني الفتنة والجمال أمر نسبي طبعا تختلف، فكيف تضبط؟ طيب الفرع الثاني نظر المرأة للمرأة، هذه الإشكاليات الكبيرة التي فيها المعترك كما يقولون، نظر الرجل إلى الرجل. وهنا جاء في حديث صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل وتنظر المرأة إلى عورة المرأة، صحيح؟ نعم. طيب الرجل لا ينظر إلى عورة الرجل عرفناها خلاص، الوقت نظر المرأة إلى المرأة المسلمة، عورة المرأة المسلمة المرأة المسلمة وعورة، وهل تختلف عورة المرأة المسلمة عن المرأة الكافرة أو الذمية أم لا؟ طبعا في مسألة المرأة المسلمة أيضا في يعني ثلاث أقوال. قول الأول في المذهب لا في المذهب في قولين فقط، في المذهب المعتمد تنظر المرأة المسلمة للمسلمة بين إلا في كل شيء إلا ما بين السر والركن زي الرجل، هذا المذهب في معالى السر والركن مسلم مثل المحرم اللي هو المحرم لا ينظر إلى السر والركن. وفي قول آخر أيضا قالوا مهنة البيت، وقول ثالث ليس في المذهب تنظر إلى القبر والدبر، ما عدا القبر والدبر الأسف. طبعا هذا الكلام ينافي عنه ناس، وأنا يعني سنترك الآن المسألة عشان المذهب المتن ليس كبير، ولكن خلينا في المذهب الآن. قالوا بين السرة والركبة، وقالوا قسوها على عورة الرجل حتى أنهم قرنوا، قالوا لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة، فقالوا عورة الرجل إلى السرة والركبة فتكون عورة المرأة المرأة هكذا. و والله الراجح هو مسألة يعني شوف هناك من تعلق المسألة كلها على دائرة على الآية قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن إلى آخر الآيات. فهنا ولا يبدين زينتهن وقبلها وليحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن، فقال حفظ الفرج مع عطف مع زين ذكر الذي تعلق بالقول اللي هو المستقبح شوية يعني صح القول لمسألة القبل والدبر، فقال حفظ الفرج اللي هو القبل والدبر فقط ولا يبدو زينتهن إلا، وقال ما عاد ذلك يبدأ. وطبعا هذا الكلام فيه يعني نظر شديد جدا. ثم المهم الآية هي التي فيها الإشكالية، قول مش الآية طبعا فهمنا الآية ولا يبدين زينتهن إلا، أي الزينة التي تبدأ؟ قالوا ذكر الأب الزوج مع باقي المحارم، فكانوا قالوا ليس هناك تفريق فقط الزوج اللي له الزوجية فيرى أشياء اللي هي لن يراها إلا هو، وما عدا ذلك فهو مثل الأب والمحارم الأخرى مثلها مثله، فيرى منها ذكى. المسألة كلها ترجع لتفسير هذه الكلمة تفسير الكلمة القول. المذهب صار على أصل ان هو وجد ان المراه مع المراه كانها رجل مع رجل، كما ان الرجل مع محارمه كانه رجل مع رجل، فخدوا قياسا السر والركب على هذا. ولكن الايه هنا تبين بان اما انك ستقول بالوجه وكفين على التأصيل الأول، فاكرين لما قلنا أن زينتهن هنا الوجه والكفين، هتمشي معك في كله. إما أنك هتنزل، لأن هذه يعني أدلة والآثار الأخرى القرائن تبين بأنه ما يظهر من مهنة البيت. لكن لو أردت أنك تمشي على الدليل هتجد أنك أنت لابد تسير وراء الوجه والكفين على القول، وإلا فستنزل إلى، وهذا القول قد يكون من باب التخفيف أو من باب اللي هو التكليف بما لا يستطاع أو بما يستطاع، لأنه يرى منها من مهنة، ما يرى منها من مهنة البيت. وقالوا مهنة البيت الوجه، هذا بقى بطل برا المذهب، يعني خارج المذهب، يرى الوجه الكفين العنق الذراع، أو يعني قد يقول ممكن إلى ركبتين، الساق إلى ركبتين أو أقل، يعني هذا قالوا يعني إيش يرى ذلك. وهو الذي لابد أن تنظر إليه أن تفرق ما بين العورة وبين النظر. العورة شيء، وهذا اللي ممكن يحدث إشكالية. العورة هذا أمر معين فقهي معين، العورة، والنظر غير العورة. لا يلزم إذا كانت العورة هكذا بأنك يباح لك النظر. هذا أمر اللي يحدث فيه الإشكالية، أن العورة شيء وأنك تنظر شيء، إن هو هذه هي. معلش، ايه اللي فرق الحركة دي؟ لو دي مش عورة فانا هنظر اليك، صح؟ هو المفروض العورة اللي هو الجزء اللي هيوصل، صح كده؟ ما انا قلت لك لذلك، انت لو مشيت على العورة يبقى مش هتنظر للوجه والكفين. مولاي يبدين زينتهن الا لابائهن الا لبعولتهن وابائهن الى الاخر. طب الزينة قلنا الوجه والكفين، طبعا الرجل ومع زوجته خلاص قلنا له ينظر كما يرى، لا حجب. طب الباقي ابقى على الآية، الوجه والكفين. ليش؟ لذلك أنا قلت لك هذا قول، قول هو قول. لذلك قلنا بأن من قال بالاجتماع أثار أو فعل الصحابة وأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم والأمهات المؤمنين، إن هو يعني يبين أن كأن فيه من من من من, من مهنة البيت. مثلا حديث قلنا حديث الأسبوع الماضي، حديث فاطمة رضي الله عنها لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه الغلام عبد لها، وهي معها ثوب، قالوا إذا لبسته ستر جزء من من من أعلى والزار رفع من أسفل، وإذا نزلته بان من أعلى، فقال ما عليك إنما هو أبوك وغلامك، وفي رواية الله أعلم قلت المرجحة وزوجك. فاستدلنا بأن الغلام أو العبد يرى مولاته أو سيدته، فهذا يبين أثارها، تبين بأنها لم تكن يعني السيدة فاطمة لبسة لكل شيء إلا رجل كفين، فكأنه مهنة البيت. لذلك قلت الفتوى على أن هو مهنة البيت أو الرأي في المهنة هو أقرب يعني ليه حتى جزء من التأسيس. أما بقى أنه يفتح المسألة يقول القبل والدبر وإذاك، هذا رأي شاذ يعني أو بعيد يعني يحتاج المراجعة. نعم. طيب هذه نظرة الرجل للمرأة، للمرأة نظرة المرأة المسلمة أو غير المسلمة للمسلمة، هو كله احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه قول الله عز وجل أو نسائهن إلى آخر الآية، هذه قال أو نسائهن، فقالوا نسائهن أي نساء المسلمات، والكافرات ليسوا من نساء المسلمات، فقالوا إذن حكم الكافرة أو الذمية تختلف عن حكم المسلمة. فإذا كانت المسلمة هو هنا يرى بأن يجوز من السرة للركبة، فالذمية ليس لها ذلك. لذلك النهي بعد دخول الحمامات اللي هي كانوا في وقتها، وخلع الملابس، وألحق بعضهم الفسقة كمان، يعني بعض المادري الشيخ عز الدين بن عبد السلام ألحق المرأة الفاسقة بالمرأة الغير مسلمة، قال المرأة الفاسقة لا ترى من المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة، حتى قال إنها لا يؤمن من دينها فممكن تصف غيرها وذلك، ألحقوها. ولكن نتكلم على المسألة، لأن هو قال العلة في المسألة في الكافرة عدم الأمان، يعني ممكن ليس عندها أمانة تنقل رؤية المرأة المسلمة. الضابط في المسألة أو الدليل هو قول الله عز وجل أو نسائهن، فقالوا المسلمات ليسوا من نساء، الزميات ليسوا من نساء المسلمات. حديث البخاري، حديث البخاري أي ذكرنا تنظر المرأة الكافرة المرأة المسلمة، حديث أنا طبعا مش أتذكر نص بتاعه، كان بيتكلم تنظر المرأة الكافرة العورة المرأة المسلمة، أنا مش أتذكر النص كواخر حديث هذا ممكن اجيب حالك المصل بس انا ما اتذكر هذا لان في خلاف كبير بين الاقوال على مساله الايه كلها وفهمه من الايه للنسائهن. لو هذا النص صريح كان حسمت المساله. النص صريح كانت حسمت المساله لان هو الان في خلاف في مساله رؤيه المراه الذميه للمراه المسلمه. هذا آخر، هذا بيخر، هذا آخر يعني هو لا لا يفضي الرجل الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة المرأة في ثوب واحد أو لا يضاجع الرجل الرجل في ثوب واحد ولا يضاجع المرأة المرأة في ثوب واحد. هذه من الفرعيات التي كنا نتكلم عنها. أيضا من الفروع بأن ما حرم النظر إليه متصلا يحرم النظر فيه منفرد. يعني إيش؟ حرم النظر لشعر المرأة فإذا هي حلقة شعرها ما تنظرش ليه. حرم النظر إلى العانة فشعر العانة لا ينظر إليه. حرم النظر لساعد المرأة أو مثلا من فوق فإذا قطع لا ينظر إليه. هو يعني قالوا إذا كل ما حرم نظره متصلا حرم نظره منفصلا. يعني إذا انفصل مثلا حتى لبعضهم قالوا الأظافر، إذا الأظافر القدم يعني يحرم النظر إلى أصابع القدم، أصابع قدم مرة فأظافر أيضا لا ينظر إليها. إذا كانت تقطع بعد ما تقطع، هذا قالوا بعد ما تقطع. وقالوا ما حرم بالنظر فيحرم باللمس من باب أولى. يعني إذا حرم بالنظر فيحرم باللمس، خلاص ما تشغلش نفسك بيخليك معنا بعد ما حرم بالنظر يعني يحرم في باللمس من باب أولى. لماذا قالوا؟ لأن إذا كان النظر حرم لمسألة التلذذ فاللمس أشد تلذذا، من الإنسان يتلذذ باللمس أكثر من النظر، فمن باب أولى إذا حرم بالنظر إلى مثلا الوجه والساقين والشعر وكذا فحرم على ذلك. قالوا وهذا أمر يحدث كثير للأسف في البيوت عند بأن النساء أحيانا الزوجات يعني تكون تعبانة مريضة أو شيء وتحتاج إلى التدليك يسموه تدليك، فتأتي بابنتها أو ابنها وتخليه يدلكها. يعني إيه؟ كبسها كما يقولون في العوام عندنا، يعني كبس ظهرها كبس رجلها ذراعتها، هذا لمس. وهذا الولد قد يكون مميز وقد يكون بلغ، وابنها قد يكون المرأة حتى نفسها البنت بنتها بلغت، فهذا الكلام يعني لابد أنه ينهى عنه، إن هذا الكلام فيه لمس. وإن كان الولد ولد ولكن هذا هو رجل مهما كان، طبعا إن كان مميز لا يصح، وإن كان أيضا من باب أولى بقى لو كان بلغا يعني حتى لو في البلوغ فهو لا يمكن أن، هذه مسألة يعني يبتلى بها كثير من الناس أو يعني يغفلون عنها الأمهات وحتى الآباء. ساعات الأب مثلا يكون يريد تعبان ويأتي بامرأته ببنته يقول لها يعني كبسيني أو دلكيني وتكون كبيرة، هذا أيضا لا يصح لأن هذا من باب اللمس، هذا يؤدي إلى مفاسد كبيرة جدا حتى وإن كان يعني هي من المحارم، ولكن هذا أمر بشري جبلي أيضا، فيبدا أن هذا من باب سد الذرائع لأن هذه كثرة. ويعني كما تسمعون الآن حوادث المحارم ونكاح المحارم هذا يعني بقى أصبح حاجة يعني الواحد يعني ما أدري، ما كنا نعتقد أن هذا ممكن يصاب به الأمة، ولكن الآن تسمع عن حوادث هذه متشأها بأنك أنت تفتح هذا الباب حتى لو لم يكن الأصل فيها أنك تريد شيء محرم، ولكن هذا يفتح الباب لأنك تمكن الولد وتمكن البنت من أشياء هم لابد يحفظوا يعني تحفظهم من أن يتعرضهم لهذه المواقف. هذا أمر لابد أن يعني يبين له ويحتاط إليه. هنا إلى هنا المصنف ذكر الثالث ثم بدأ يذكر في ضرب الثاني. احنا قلنا تذكروا في الثلاث أضرب اللي تكلمنا عنهم الآن هو نظر الرجل للمرأة لغير حاجة، ثم يبتدي يتكلم بنظر الرجل للمرأة للحاجة، المرأة الأجنبية طبعا أقصد، احنا تكلمنا في أول ضرب على أن نظر الرجل للمرأة الأجنبية لغير حاجة، هي تكلم الآن على النظر الرجل للمرأة الأجنبية لحاجة. الحاجة هذه إما تكون النكاح في المرأة الرابع يريد أن ينكحها يتزوجها، أو للمداواة وهو الخامس، أو للسادس للشهادات كما سلمان يشهد، أو السابع للجواز النظر للأمة ليشتريها. يبدأ الرابع النظر للنكاح والنظر من أجل النكاح، وإذا أراد الرجل أن ينكح امرأة أو يتزوجها فما الذي له أن ينظر إليه؟ هذا طبعا معترك أيضا بين الشافعية وبين الحنابلة، وهذا أيضا يحدث فيما يحدث في مسائل الزواج. والحنابلة حقيقة يعني نفسهم حلوة كما يقولون في المسألة هذه، متوسعين شوية إن صح القول يعني الله المستعان يعني يعني حق وان كان معهم ادله الحق لكن اخذ الشافعيات لهم مقفلين في المساله هذه يعني ما اعرفش الاحناف اخبارهم ايش عندك يعني فيها في مساله النظر في النكاح اجل الخطبه انا ما اتذكر الاول السكوت طيب هو المصنف قال الرابع النظر لأجل النكاح فيجوز قال يجوز إلى الوجه والكفين قال بالجواز والوجه والكفين انظروا يعني إذا جعل الجواز للوجه والكفين أن ينظر هل هو حقا يجوز أم مستحب الحقيقة أنه مستحب وليس يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه المغيرة بن شعبة قال له خطب امرأة من الأنصار أو خطب امرأة قال هل نظرت لها قال لا قال ارجع فانظر إليها لعل يؤدم بينكم وفي رواية أخرى ما أدري المغيرة أنا مش متذكر أو صحابي آخر قال أنه خطب امرأة من الأنصار قال ارجع فانظر إليها فإن في عين الأنصار شيء يعني كأن عين الأنصار فيهم شيء في العيون فقال وهم كانوا من أهل مكة فقال ارجع فانظر فإن في عين الأنصار شيء أو يعني ما أدري اللفظ الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المهم أن النبي أرشده بأنه يرجع فينظر والنظر يكون في غالب الوجه والكفين بالتبع يعني عموما فهذا أولا دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حثه إذن هذا على وجه الاستحباب لا يكون على وجه الجواز لأنه قال المصنف فيجوز فنقول بأن الاستحباب هو أولى أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها النبي أرسلها كان يريد أن ينكح امرأة يتزوجها فأرسلها لتراها فكانت جميلة فرجعت عائشة رضي الله عنها قالت له إنها لم تمرض قط فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حاجة لي فيها فهي هو كلام في كلام بقى هذه ان عائشه وراتها جميله اما ان اصابتها الغيره فقالت له لم تمرض قط فقصد النبي صلى الله عليه وسلم انها لم تبتلى يعني المرض بابتلاء فالانسان يبتلى على قدر الدين فقال لم تمرض قط فكان يعني دينها ليس بقوي او لم تبتلى فقال لا حاجه لي فيها هذا احد التفسيرات يعني انا اقول يعني بس احنا ليس مقامنا الان لكن الدليل بانه ارسلها لتنظر فقالوا اذا يصح ايضا ان يرسل الرجل المراه لتنظر إلى من يريد ويتوصفها له أيضا كما جاء في حديث أم سليم وعلى حياة أو بعث أم سليم يحتاج مراجعة صحة السند إلى امرأة وقال انظري إلى عرقوبها وشمي معاطفها فهذا أيضا قالوا إذن يجوز للرجل أن يرسل من ينوب عن أمه أخته تنظر لمن يريد أن يتزوجها وتصفه لها ولكن الأولى بأنه حديث أم سليم أن يعني إذا لم يتعذر يعني هو الأولى أن يستحب له أن هو يذهب ينظر لأن هو أيضا كما سلمين هي لها أن تنظر إليه لأن كما يعني الرجل ينظر إلى المرأة هي المرأة لابد أن تنظر إلى الرجل أيضا وتراه أو حديث المغيرة أنه حتى هذا له قصة لأن المغيرة رجع إلى القوم الذين يريد أن يتزوجوا فقال لهم أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم لأرى فقال له الرجل يعني ما كان هذا يعلمون أنه يرى المرأة فقال أرسلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم فالرجل أبوها ما كان يريد أن يعني يجعله يراه فسمعت البنت من خلف الستر يعني فقالت إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك فسمعا وطاعة أو كما جاء في الحديث فكشفت حتى يراه وهذا طبعا من سمع وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وهذا هو بقى الذي معنا حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إلى وجهها وكفيها وطبعا قلنا فلينظر لنا على الاستحباب طبعا ليس على الوجوب ولا على الاستحباب فدل عنه لا يجوز النظر لغير ذلك هنا بقى تعلق الايش الشافعية فقال فلينظر إلى وجهها وكفيها هم قالوا نتعلق بهذا بأنه لا يجوز النظر لغير ذلك الوجه والكفين الحنابلة استدلوا بحديث آخر لجابر رواية أخرى لجابر رضي الله عنه قال أيضا إذا أراد أحدكم أو أراد أن يخطب أحدكم فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل وأتيت به وخارج المذهب وخارج الإشكالية لكن إحنا حتى بس نكمل الفائدة هذا هذه الرواية تصح للحنابلة استدلالا يعني تصح أن يستدل بها لأنه حديث في حديث جابر هنا فلينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها إما بقى أنك تقول نحن أحمد العرب أحسنت إما أنك تقول أنت الأصول شغالة كده معي إما أنك تقول أن هذا مطلق وقيد بالوجه والكفين أو أنك تقول إن هذا واجب كفين ذكر فرض من أفراد العموم وهذه أتركها لكم الآن يعني إيه أنك تقول إن هي على ضرد الحنابلة أو مش الحنابلة أنا أرد عنهم يعني إن هو يقول لا إن واجب الكفين هذا عام وهذا الحديث ينزل الواجب الكفين يعني كده ذكر فرض من أفراد العموم يعني خاصة بأن إيش الحكم لم يختلف بأن الحكم واحد فقالوا هذا ايه يقوي وجهة انه ليس تقييدا يقوي، ولكن هذا أيضا في رد لأن حديث رقبة المؤمنة ورقبة فقط، حملنا المؤمنة على المقيدة الرقبة العامة وعند الحكم واحد. المهم لا أريد أن أدخل في هذه النهاية، لكن هي المسألة. لذلك الحنابلة لما أخذوا الحديث في كثير من الإخوة يعني يطلقون بقى، فتلاقي الرجل أخرج بنته مثلا يعني بالشعر عادي والساقين إلى الساقين وممكن اليدين، وهذا حقيقة بعض يعني هو في الحنابلة موجود الحقيقة القول يعني، فيقول أنا حنبلي فيخرجها على علم يعني مما يدعو لنكاحها كما يقول يعني. المهم الخلاف بين، لذلك أنا أقول ليش، عشان بعض الإخوة راحوا وكتاب يعني راحوا يبحثون عن زوجة فخرجت لهم هكذا فكانوا يعني صدمة، هو كان أخ ما كان يعلم بأن في عند الحنابلة هذا القول، وكان أبوها حنبلي. أنا أعلم هذا حتى تزوجها بعد كده خلاص، بس هو يعني هو كان شافعيا فلما ذهب يعني قال إيش اللي بيحدث ده، مش التزام ولا دين ولا إخوة ولا حاجة ولا أخوات، وإيش الرجل الأخ طلع وهو أصابه يعني، يعني كان جالس كان يموت خلاص يعني تقريبا، هو غرق الأرض تحتيه من العرق يعني. فهو لما رجع لشيخ وقال له يعني ضحك قال يعني هو يعلم من الشيخ الاخر بنت شيخ يعني حنبلي يعني، فقال يعني عند الحنابلة يجوز وما في شيء يعني، وهذا ليس له يعني عند الحنابلة يعني ليس دلالة على ان خفة التزام يعني او ان هم مفرطون يعني او شيء مفرط. المهم يعني نعم، هل السواد على شجرة اللي هو كان بيانزر هذا الصحابي الجليل حذيفة أمان لا مشهور الحمد لله قال يترقب، بس هذا ما هو برضه بيستأنسه بهذا الحديث، لكن هو ليس فيه دلاله واضحه ان هو راى منها ما لم يعني. بس حركه الطبيعي ان الست لما تروح في حته فاضيه بتنظر لها يعني تقوم راحتها طعم سكر حتى لا ده كان بتذهب لقضاء حاجه او كان بتذهب ما اعرفش لتفعل شيء قبل نكاح شيء ما ادري سلمة ام من كان اسمه ما ادري اسمه ايش. طبعا هو بينظر لها ينكحها يتزوجها، لذلك قلنا لا طبعا بعد النكاح خلاص يا مراته تعمل له عادي تخرج له ان شاء الله من غير لبس، مش قلنا ان هو بيدرج زوجته ليس هناك قصدي على ان نشوفه في طرقات كده يعني. نعم اذا اراد ان ينظر اليها في الخارج، وهذه بعض الناس يفعلون ذلك حتى لا يؤذيها يعني يذهب ايش شايف، مش لازم معاها قبل النكاح إخواتها وأي حد محارمها معها مش هي وحدها. لا أنا ما قصدت أن يتفق يقابلها، هو يعلم أن مثلا تذهب إلى الجامعة من الطريق الفلاني أو تعمل فتذهب إلى العمل أو تخرج لدرس معين في المسجد، فينتظر هذا الوقت ويعلم أنها تسير في هذا الطريق لينظر إليه بس كده لينظر حتى يرى لا ما يتكلم ويصاحبها يجلس معها ويقابله بقى في النادي والأشياء اللي انت أو يتقلبه في مكان ما، هذا ما ليس مقصودنا. وهذا الذي يعني الصحابين كان يتربص ليرى منها ما يعني يعجبه حتى، وبعضهم قال ان هذا فيه من باب انه لو ذهب وجلس انه قالوا في المذهب اذا ذهب او جلس ولم يعجبه يسكت يعني لا يعني حتى لا يؤذي ويسببها بضرر نفسي، وذلك بعضهم قال يعني اذا استطاع ان يراها اولا في الخارج حتى لا يؤذيها ثم يعني هذا فلا شيء. المهم ان كلامنا كله فماذا الذي يراه، هذا على المذهب حتى. طيب الخامس النظر للمداواة فيجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها، وهذه ترجع لمسألة إن احتاجت المرأة لأن تعالج عند الطبيب، وهذه طبعا لها ضوابط وهذه مما ابتلينا به لأن كثير من الأمراض كثرت والله المستعان والتخصصات، والنساء ليس في كل التخصصات موجود يعني قد يكون، وحقيقة حتى في التخصصات اللي هم فيها أيضا ليسوا على القدر الكافي للأسف. فهذا المهم إذا احتاج الأمر، وهذه ضرورة تقدر بقدرها، إذا احتاج الأمر إلى أن هناك طبيب رجل يكشف على المرأة يعالج، فأولا بضوابط أن يكون مسلم أولا، حتى ثانيا أن يرى ويكون ثقة يكون مأمون حتى لا يرى من الأماكن التي لا له أن يراها فقط لغرض العلاج أو غرض الكشف يعني، فلا ينظر إلا الأماكن أو الأشياء التي، ويكون طبعا معها محرمها المرأة لا يكون هناك خلوة، وبضوابط يعني شرعية التي لابد منها، فلا تترك المرأة مع طبيب منفردة ولا، وهذا كله بشرط عدم وجود مرأة تعالج، إذا كانت هناك مرأة تعالج فلا يصح الذهاب إلى الرجل وكشف العورات، والأصل أن هو هتكشف فقط ما يريده لأن هذه ضرورة قلنا هنا ضرورة، وضرورة تقدر يعني هم أبدأها كله الضرورة تبيح المحظورات أو ضرورة تبيح المحظورات، فالضرورة تقدر بالقدر ما له أن يراه فقط هو الذي يرفع عنه أو ينظر إليه. نعم طبعا في بعض المواقف مثلا ولد مثلا جاي بس انت بسرعة تروح للدكتور تفتح الباب ايه؟ تفتح الباب ما تقفلش الباب، في بعض الدكاترة بيرفضوا نعمل ايه بقى؟ لا تفتح الباب عشان ما يبقاش في خلوة، تقول له بس عشان لا يكون في خلوة تفتح الباب تفتح الستارة صح في الستارة الستاره دي مش مشكله قوي، لان الستاره تبقى خفيفه واذا كانت وهي فتحه مفتوحه من كله هذه ليست خلوه. هو يشوف. لا انت تتكلم عن الولد وعن المراه. المراه المراه لا ينظر طول يشوف حال ولد ام بنت في اسمه سونار. ايوه. لا ما في دكاتره في السونار هذا لا يذهب. في في يعني دكاتره في نساء يفعلون السونار. السونار تتكلم عنه هذا لا تذهب للرجل. في النساء احنا نتكلم عن لذلك قلنا لابد يبحث عن المراه الاول. في اشياء المراه تفعلها، اما اذا وجد تخصص او مرض لا يوجد له الا طبيب يعني رجل خلاص، ولكن ينظر بالقدر الذي يحتاجه. اما مساله ان تذهب مع هذه ما لهاش علاقه بالنظر، هذه مساله الخلوه اللي تتكلم عنها الان، ان حتى لو معها ولد فهو لا يغلق الباب، لا يغلق يعني الباب يكون مفتوح حتى لا تكون هناك خلوة. الخامس قلنا أن خلاص النظر المداواة يجوز إلى المواضع التي يحتاج إليها. السادس قال النظر للشهادة والمعاملة، هذه فيجوز إلى الوجه خاصة. يقصد هنا النظر لأجل يعني إما للتعامل بيع وشراء أو الشهادة في القضاء. بيع وشراء قالوا يجوز للرجل التاجر الذي يبيع للمرأة أن ينظر إلى وجهها. قالوا العلة لأنه إذا اشترط أرادت أن ترجع يعني إما فترجع له السلعة أو حدث خلاف ذهب إلى القاضي فقال له أنت بعت لهذه أم لم تبع، فكيف سيعلم إلا أن يكون نظر إليه. إذا قالوا له أن ينظر إلى من يبيعها حتى إذا رجعت إليه مرة أخرى يعلم أن هي التي اشترت أم لا، أو حدث خلاف فيعلم أن هذه المرة باع لا. هذه في النسبة للبيع والشراء. قالوا والشهادة أيضا، هذه لذلك قالوا إذا كان الأمر يحتاج إلى شهادة فيجوز النظر. لذلك هناك فروع في هذه أو هناك حالات. الحالة الأولى مثلا إذا أراد أن يشهد الرجل بأن هذه المرأة أرضعت فلان، فمعنى ذلك أن له أن ينظر إلى الثدي وهي ترضعه، لأنه إذا أراد حتى يشهد بأن هذه أرضعت لابد رأى الرضاعة، كيف سيشهد بأن هذه المرأة أرضعت فلان؟ لابد هنا أنه يرى الثدي حتى يقول أنها رضع. هذه حالة. الحالة الثانية شهادة الرجل في الزنا على أن هناك أربع، كان لابد له أن ينظر إلى الفرج ويرى ما يرى حتى يشهد. فهنا وهنا هذه الحالة مستثناء، انه لابد له ان ينظر حتى يستطيع ان يشهد هل هذا الزنا قد تم ام لا، انه اذا لم يرى لا يستطيع ان يشهد بذلك. هذه الحاجة. الولادة اذا اراد ان يشهد بان هذه المرأة ولدت هذا الرجل هذا الطفل كيف سيشهد بان ولدته الا انه ينظر الى الفرج وهو يخرج منه الطفل او يكون موجود، فهذا النظر ايضا للشهادة. فاذا كان سيشهد على هذه النسب او ان المرأة هذه ولدت هذا الطفل فلابد ان يشهد بهذه ان ينظر الى الفرج. هذه الشهادة طبعا هذه الاماكن التي اصل فيها انه لا ينظر اليها ولكن هو اضطر الى النظر. قال طب كيف ينظر للفرج في الزنا؟ قال لا، اذا كانت المرأة اصالة قد يعني ارتكبت هذا الجرم فاصبح ليس لها اصلا يعني كما يقال يعني حرمه، هي انتهكت حرمه الشارع في الزنا، فان انتهك حرمه النظر الى فرجها هذا يعني لا يقارن بما فعلته هي. بعدين قال كيف ينظر الى الفرج في حاله الشهاده على الزنا؟ قلنا هذا لابد منه وهذه العله بائنه، هي انتهكت حرمه الشارع فكان جزاء وفاقا انتهك حرمتها ايضا وينظر اليها. اذا احتيج الى الشهاده لابد انه يكون راى. ازاي هيبقى دكتور مثلا يعني؟ اي رجل هو الشهاده على الولاده او الشهاده على الرضاعه تحتاج طبيب. هنزل ازاي المفروض ما يخش اصلا؟ لا انت بتتكلم في حاله معينه، احنا بنتكلم عموما. هم لما حطوا الكلام هذا كانش في مستشفيات ولا كانش في شيء، هو الكلام في غرفه مرأة بتولد. انت ايش مقصدك انه يدخل لما يدخل؟ خلاص مش هيشهد، انا بتكلم حتى يشهد ان هو شهد حتى يشهد. ما لابد يكون رأى حتى يكون شهد، كيف سيشهد؟ يعني مش هيروح ينظر عشان يشهد. لا ما انا بتكلم في كده، انا قصدي ان هو ممنوع اصلا، فالمفروض ان الحاله دي لا. اذا اذا اذا اذا اذا كلف بانه ينظر حتى يشهد كلفه وقال اذهب فانتظر حتى تلد واتيني بالشهاده انها ولدت هذا الغلام، فهو المكلف انه حتى يشهد انه ينظر انها ولدت. يعني لابد ليس له يعني يستطيع ان يتحرز ان ينظر بطريقه معينه هي مغطاه اصاله بس شايفه يخرج. يعني ما هي المساله مش لازم يخش يعني يقعد جوه عشان يشوف هو. يعني هو المساله احنا نتكلم في الجواز هذه مساله الرضاعه كيف سعلم من ارضعته. هنا لابد ينظر ان الولد ان الطفل هذا التقم الثدي ورضع لان دي في هنا قد تكون مش امه يعني مرضعه او واحده ثانيه فكيف يشهد بان دي فلان ارضعت فلان. لابد ان يرى ان الولد ملتقي بالثدي ويرضع. عشان اشترط ان هو لازم يشوف خمس مرات بقى الفقهاء لما يفرعوا بقى الفقهاء لما يرضعوا طيب حكته زي ما انتم عايزين بقى يشوف خمسه يشوف 10. المهم الان هنتكلم في جواز النظر عند الحاجه يعني عند الحاجه. ولكن طبعا هم هنا بعضهم قال بان هنا الرجل لا ينظر فاتتكم بقى يعني قالوا ليش؟ لان النساء ممكن تشهد في مساله امور النساء فاذا وجدت النساء خلاص قدم لكن لم تجد نساء هي دي النقطه يعني النساء في امور النساء تقبل شهادتهم فيها يعني في هذا الشهادات. طيب السابع والنظر الى الأمة عند ابتياعها ما مستعمل ابتياعها فيجوز الموضع الذي يحتاج اليه في تقليبها. وهذه قال الرجل اذا اراد ان يشتري أمة او جاريه فله ان يقلبها كيف يشاء لاجل الشراء. يعني ان هذه اصلا هي هي هي سلعه هي الأمة تعامل معامله السلعه لان هي أمة تتملك فله ان يقلبها كيف يشاء ويرى منها. وكما ايضا في البيع تكلمنا في معاملات ان البائع له ان يقلب الأمة ايضا حتى يرى منها ما يريد ان يشتريها. لذلك هذا اخر الفصل. ندخل في فصل لا يصح عقد النكاح الا بولي ام ماذا ترون؟ انا معكم. طب احنا خدنا قد ايش كده؟ خدنا 41 دقيقه. نكتفي؟ انتوا نايمين؟ طب معلش. انا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.